كانت مغيبة للعقول، كانت للسلطاتنا بيحاولوا يدمنوها وتبقى أهم للبلاد، ونسيت المدرج اللي مالينه ألم. اهتم في الفكرة كمان والظلم في كل مكان، عمري ما هنسى لك زمان كنت عبد للنظام. اهتم في الفكرة كمان والظلم في كل مكان، عمري ما هنسى لك زمان كنت عبد للنظام. ولما الثورة قامت نزلنا في كل البلاد، قدنا على الحرية وسكت رموز الفساد، مسكتناش مهدناش ما لسه النظام موجود، داخلية الكلاب والظلم في كل مكان موجود. اهتم في الثورة كمان كلمة حر للجنان، مهما يزيد بطش السكان قدام صوتي يكون جبان. اهتم في الثورة كمان كلمة حر للجنان، مهما يزيد بطش السكان قدام صوتي يكون جبان. يسقط نظام بيقتل كل يوم في جيل وجيل، دبروا لنا المؤامرة دبروا لنا المستحيل، قتلوا أغلى الصحاب قتلوا حلم السنين. في بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات، شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى في البلاد، كان فاكر حكم يوم هيخلف أعلى مكان والشعب الثوري يركع للعسكر زي زمان. اتلف في كلامك كمان والفوضى في كل مكان، عمري ما هديك الأمان ولا تحكمني يوم كمان. اتلف في كلامك كمان والفوضى في كل مكان، عمري ما هديك الأمان ولا تحكمني يوم كمان. في بورسعيد كلاب لما العسكر فتحوا الباب، انطلقوا والفوضى عمت وقتلوا أغلى الشباب، منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد، راحوا وكموناهم حكمك لاغي في البلاد. يا مجلس يا ابن الحرام بعتي دم شهيد في كام، لاجل ما تحمي في النظام اللي انت منه كمان. يا مجلس يا ابن الحرام بعتي دم شهيد في كام، لاجل ما تحمي في النظام